هل تطول؟ بسم الله، هل تطول يا خلاد؟ هل تطول الركعة الثالثة على الرابعة؟ عرفنا أن الأولى عند جماعة من العلماء تكون أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة ولا شك، لكن هل تكون الثالثة أطول من الرابعة؟ إذا صليت طول الثالثة تجعلها أطول من الرابعة، أم تسوي بين الثالثة والرابعة من الرباعية؟ نعم أحسنت، لا دليل على تطويل الثالثة على الرابعة، فيسوى بينهما لحديث أبي سعيد، وهكذا حديث أبي قتادة أنه يقتصر على الفاتحة فيهما. طيب أحسنت، فما حال الحديث والثالثة أقصر من الثانية والرابعة أقصر من الثالثة؟ ضعيف، من طريق أبي إسحاق الحميسي وهو ضعيف، وله طريق أخرى أجود من هذا، ماذا قال فيها أبو حاتم؟ نعم فيها انقطاع. أحسنت، هل يجوز للشخص أن يسمع الآية والآيتين، يسمع المأموم الآية والآيتين في الصلاة السرية؟ نعم، أحيانا كان رسول الله يسمعنا الآية والآيتين. أحسنت، يسمعنا الآية، أحسنت، ويسمعنا الآية أحيانا، حديث أبي قتادة، فلا بأس أن يجهر الشخص أحيانا في السرية بالآية والآيتين، فرسول الله كان يسمعهم الآية أحيانا. هذا قول جماعة ومنهم الشافعي رحمه الله، والذين قالوا بعدم الإسماع للآية والآيتين في السرية على ماذا حملوا يسمعنا الآية أحيانا؟ عبد الرحمن، نعم أحسنت، حملوا على السهو بعضهم وعلى تحقيق القراءة، ثاني حمل آخر، بقي ثالث، نعم أحسنت، أنه غير قاصد، لم يكن إسماعهم الآية أحيانا عن قصد، وإنما يقع اتفاقا من غير قصد، وأحيانا الشخص مع يعني اندماج أو كذا تلذذ بالقراءة ربما يسمع الآية والآيتين، والقرآن إذا جهر به كما تعلمون يكون أعظم لذة من الإسرار به ولا شك، فرسول الله كان يحب يسمعه من غيره أو يسمع القرآن من غيره، فالقرآن المسموع له لذة، وهذا لا شك فيه، وله تأثير بليغ، فرسول الله ربما يكون مع القرآن في صلاته فيسمع الآية والآيتين من غير قصد، مع تدبر القرآن وتأمل الآيات فيسمع الآية والآيتين قالوا من غير قصد، وهذا كله غير صحيح، بل كان يسمعهم عن قصد عليه الصلاة والسلام، لا لأنه يتأمل الآيات أو يتدبر الآيات فيرفع صوته أحيانا هو غير قاصد، هذا يحتاج إلى دليل، ومما يؤيد إسماعهم لقصد ما جاء عن السلف. أحسنت، أن السلف كانوا أيضا يصنعون هذا الصنيع، جاء عن عبد الله بن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن خباب بن الأرت وجماعة، فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الإسماع مقصود منه عليه الصلاة والسلام. والصلاة السرية كما تعلمون الأصل فيها هو الإسرار، أن لا يسمع شيئا من القرآن فيها، هذا هو الأصل، لكن هذه قد جاءت به السنة. طيب، مسألة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الأول 642، الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه. قال النقدام رحمه الله في المغني الأول 642، الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف انتهى. وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف أي الجهر في مواضع الجهر: الفجر، المغرب، العشاء، هذه مواضع الجهر يجهر فيها باستحباب. والإسرار في مواضع الإسرار: الظهر، العصر، إسرار في مواضع الإسرار. ولا ينبغي الجهر في مواضع السر والإسرار في مواضع الجهر، هذا خلاف السنة. وقال النووي: السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء. قال النووي: السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، وهو سنة باتفاق كما سمعت، وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، والثالثة والرابعة من العشاء. وهذا كله بإجماع المسلمين. وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك انتهى من المجموع. وقال ابن قدامة: فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته. جهر في الظهر، السورة كلها يجهر بها، بل الصلاة في الركعتين الأولين يجهر فيها بالفاتحة وما بعدها، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ قال ابن قدامة: فإن جهر في موضع الإسرار وأسر في موضع الجهر، العكس أيضا، صلاة جهرية ويسر فيها بالقراءة. أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة. إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته جهر في موضع الإسرار، يقرأ من السورة وهو يعني مستمر يتفكر ويتأمل ويتدبر الآيات، فإذا به يتذكر أنه في صلاة سرية، في صلاة سرية ما يجهر فيها، فهل يبني على ما تقدم أم يستأنف القراءة من جديد؟ يستأنف القراءة من جديد في السرية؟ لا، يبني على ما تقدم، قرأ النصف سرية سرا ثم يقرأ ما بعده، يعني قرأ النصف جهرا ثم يقرأ ما بعده سرا ولا يستأنف القراءة. هذا إذا ذكر أثناء السرية، أثناء الصلاة السرية التي جهر فيها، ذكر في صلاة سرية، فيبني عن قراءة متقدمة ولا يستأنف القراءة. ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته. وإن أسر في موضع الجهر ففيه روايتان، أي عند أحمد. وإن أسر في موضع الجهر، أسر في موضع الجهر، قرأ النصف سرا يظنها صلاة سرية سهى، فقرأ نصف السورة سرا ثم تذكر في أثناء القراءة أثناء الركعة تذكر أن هذه الصلاة جهرية، هل يبني على القراءة المتقدمة أم يستأنف من جديد أن هذه الصلاة صلاة جهرية وليس بسرية؟ فهل يبني على ما تقدم أم يستأنف القراءة من جديد؟ عرفنا أنه في السرية إذا جهر يبني على إيش؟ على ما تقدم. إذا جهر في السرية بنصف السورة مثلا يبني على ما جهر. لكن الآن الصورة الثانية: إذا جهر في موضع الإسرار، إذا أسر في موضع الجهر استمر في القراءة ثم تذكر أن هذا ما هو إسرار، هذا الموضع، هذه صلاة جهرية، فهل يبني أم يستأنف من جديد؟ لأن الناس اللي تسمع قراءته ما يدريهم إيش قراء من الأول، تريد يسمعون. قالوا: إن سر في موضع الجهرية في روايتان، إحداهما يمضي في قراءته أي أنه لا يستأنف من جديد، يمضي يبني على ما مضى، إحداهما يمضي في قراءته والثانية يعود في قراءته. والثانية يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب، والثانية يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب، وهذا الذي يظهر أنه يعود، لأن الناس يريدون يسمعون القراءة، هذه الصلاة جهرية. والثاني يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب، وإنما لم يعد إذا جهر أي في السرية، وإنما لم يعد إذا جهر أي في السرية، هذا الأول، لأنه أتى بزيادة وإن خافت في موضع الجهر أعاد، لأنه أخل بصفة مستحبة، هذه العلة في أنه يعود اختيارا، وهذا الأولى. أما السرية لأنه أتى بزيادة ما يحتاج أن يعود، يلغي الزيادة تلك ويمضي. وإن خافت في موضع الجهر أعاد، لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة، بصفة مستحبة في القراءة يمكنه أن يأتي بها، وفوت على المأمومين سماع القراءة، فينبغي أن يسمعهم القراءة ويعود من الأول. الصلاة جهرية وهو أسر واستمر ثم تذكر، فهو يرجع للعلتين تيني، الموضع الأول لأنه أخل بصفة مستحبة يمكنه استدراكها فيستدركها، والعلة الثانية لأنه فوت على المأموم سماع قراءته فيرجع ويسمعه من أول، يسمعه القراءة ويسمعه السورة من بدايتها. انتهى الكلام هذا على المسألة. قال ابن قدامة: وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف. هذا الجهر أي في الجهرية، وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف، وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له، وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له، بل قد منع من القراءة لأجل ذلك. تعلمون أن المأموم ممنوع من القراءة خلف إمامه، بعضهم حتى قال الفاتحة لا يقرأ في الجهرية شيئا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هو مأمور بالإنصات وليس له أن يقرأ، لكن قد سمعت أن الفاتحة مستثناء وغير الفاتحة ممنوع من القراءة، غير الفاتحة خلف إمامه في الجهرية ممنوع من القراءة إلا الفاتحة، فعلى هذا الإمام لا يجهر، المأموم لا يجهر خلف إمامه لا بالفاتحة ولا بغيرها، وما منع من القراءة إلا من أجل الإنصات، فكيف يجهر؟ فلا يجهر ولا يصلح له الجهر. وأما المنفرد إذا صلى وحده في صلاة جهرية، المنفرد صلى وحده في صلاة جهرية فاتت جماعة، أو صلى في بيت المغرب، صلى العشاء، صلى كذلك أيضا الفجر في بيته، هل يجهر أو ما يجهر المنفرد؟ صلى صلاة جهرية وحده. أما المنفرد بظاهر كلام أحمد أنه له الجهر، وهو قول الجمهور. أما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه له الجهر أو لا معذرة أما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه يخير انتهى فظاهر كلام أحمد أنه يخير قلت هذا مذهب أبي حنيفة وطاؤوس، وكرهه للمنفرد بعض الحنابلة، ومنهم القاضي أبو يعلى رحمه الله كره الجهر المنفرد. هذا مذهب أبي حنيفة، أي أنه يخير بين الجهر وبين الإسرار، المنفرد إذا صلى صلاة جهرية فهو مخير بين الجهر وبين الإسرار، هذا مذهب أبي حنيفة وطاؤوس، وكرهه للمنفرد بعض الحنابلة، قال يكره له الجهر، وهو القاضي أبو يعلى. والراجح أنه يسن له الجهر وهو قول الجمهور فالمنفرد يسن له أن يجهر في الصلاة، إذا صلى وحده صلاة جهرية يجهر، وهو قول الجمهور. قال النووي في شرح المهذب: وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. قال النووي: أما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. هذا هو الصواب، هذا هو الراجح، أن المنفرد يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في السرية. في مسألة اختلف العلماء في من جهر فيما يخافت، هل يستحب له، هل يسجد للسهو أم لا؟ اختلف العلماء في من جهر فيما يخافت هل يسجد للسهو أم لا. شخص جهر في صلاة سرية سهوا، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ اختلف العلماء في من جهر فيما يخافت هل يسجد للسهو أم لا، فقال الطائفة لا يسجد. وروي عن أنس وعلقمة والأسود أنهم فعلوه ولم يسجدوا، وهو قول الأوزاعي والشافعي. فقال الطائفة لا يسجد، وروي عن أنس وعلقمة والأسود أنهم فعلوه ولم يسجدوا، وهو قول الأوزاعي والشافعي. وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة يسجد لذلك، وعن أحمد روايتان. وقال مالك إن تطاول ذلك سجد للسهو. وقال مالك إن تطاول ذلك سجد للسهو، استمر وهو يجهر يجهر يجهر طال الجهر يسجد للسهو، وإن كان يسيرا هكذا لا يسجد للسهو، ويريد يعني يقرأ سرا فإذا به يجهر في الصلاة السرية، وما يريد يعني قاصد ذلك يطبق السنة ببعض الآيات، لا جهر سهوا. فإن تطاول عند مالك يسجد، وإن كان شيئا يسيرا لا يسجد، والذي يظهر أنه لا يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر ببعض الآيات، لأن هذا أصله مشروع في الصلاة يسيرا في بعض الآيات، فالظاهر أنه لا يسجد إذا جهر سهوا لا يسجد، لأن الجهر إنما هو مستحب، والناس عندهم خلاف في المستحب هل يسجد له الشخص سهوا أم لا. أما الواجب والركن لا شك يسجد له سهوا إذا تركه، الركن يأتي به ثم يسجد للسهو، والواجب يأتي به، لا الواجب لا يشترط أن يأتي به، يسجد له سهوا كما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية، وكان عليه تشهد الأوسط قامه وما رجع إليه عليه الصلاة والسلام، ما رجع، ما هو شرط أن يرجع لي، ولا سيما إذا استتم قائما لا يرجع إليه، أما إذا كان عن قريب يرجع، ولا يسجد يعني ويسجد للسهو إذا ترك الواجب، وإذا ترك الركن، الركن يأتي به وجوبا لا يصح الصلاة للإتيان به ثم يسجد للسهو، والواجب كذلك يسجد للسهو له إذا تركه. وأما المستحب فيه خلاف هل يسجد له أو لا يسجد له، سيأتي لعله معنا في السهو الكلام عن المستحب هل يسجد لا أم لا إذا تركه الشخص، الذي يظهر أنه هنا في هذا الموضع لا يسجد، لأن أصل الجهر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. لكن ابن رجب يقول أما من تعمد ذلك فلا يجهر، هذا سهو يسجد معناه أنه يسجد له معنى كلامه، أما رسول الله تعمد الجهر بآية والآيتين ما يقال ترك السجود للسهو، لأنه تعمد هذا، والشيء الذي يفعله الشخص عمدا ما يسجد سهوا له، ما يسجد، وإنما الذي يفعله سهوا يسجد له سهوا، فلا يستدل يعني معنى كلامه بترك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد جهر، هذا شيء فعله عمدا عليه الصلاة والسلام، وإنما يسجد شخص سهوا للسهو للسهو. الحاصل هي مسألة خلافية، فمن سجد لا بأس، ومن ترك إن شاء الله لا بأس بذلك، بناء على الخلاف أيضا الذي أشرت إليه آنفا، هل المستحب يسجد لتركه أم لا. هذه بعض المسائل تعلق بالصلاة، فمن يعيد شيئا مما أخذنا اليوم عند من؟ نعم، هذه آخر المسائل لا بأس، إذا جهر الإمام في السرية هل يسجد للسهو أم لا. طيب مسألة ثانية عبد الرحمن. نعم أحسنت، الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار لا خلاف في استحبابه بين أهل العلم، أحسنت، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل السلف. نعم، هل طيب احسنت. المسألة الثالثة وهو أن الجهر يشرع للإمام ولا يشرع للمأموم. احسنت، يشرع للإمام ولا يشرع للمأموم. اختلف العلماء في المنفرد هل يجهر أو لا يجهر، فما هو قول أحمد وقول أبي حنيفة؟ المنفرد إذا صلى جهرية يجهر أو لا يجهر؟ نعم يخير، قال أحمد وهو قول أبي حنيفة. والقول الذي عند الجمهور ما هو؟ أنه يجهر في الجهرية ويسر في السرية. أحسنت، وهذا هو الصواب. قال لو جهر في موضع الإسرار وأسر في موضع الجهر عمدا هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته، صلاته صحيحة وخالف السنة، خالف السنة. فإن الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار سنة وليس بركن ولا شرط في صحة الصلاة، إنما هو مستحب، يكون خالف السنة بهذا. قال ما هو الأفضل صلاة الليل، الجهر أم السر؟ لا يجهر، يجهر، فإن رسول الله مر على أبي موسى وهو يجهر في صلاته فقال أوتي مزمار من مزامير آل داود، فيجهر، كانت يسمع القرآن من بيوتهم ليلا رضوان الله تعالى عليهم. صلاة الليل يستحب فيها الجهر، ولا يزعج الناس الجيران، وهذا يسمع نفسه قليلا أو يزيد ما في شيء. قال حميران، حميران معجم في المعجم وسيط، الحميران مصغر الحمراء أو البيضاء. الحميراء وصف للسيدة عائشة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شريف خذوا نصف دينكم عن هذه. الله أعلم، ما أظن ثابت هذا. انظروا لنا يا أخوان عبارة من الأئمة قال لم يثبت شيء في الحميران. شيخ الإسلام أشار إلى هذا فيما تقدم، أشار إلى هذا، قالوا لا يصحح مثل حديث الحميرة إلا من أمثال هؤلاء فلان وفلان وفلان، تجدهم قالوا صححوا مثل هذه الأحاديث. إذا في إمام أيضا نص على هذا، شيخ الإسلام أشار إلى هذه إشارة أنه هؤلاء هم هؤلاء الذين صححوا الجهر بالبسملة، إنما هم أمثال الثعلبي وفلان وفلان وفلان الذين يصححون مثل حديث الحميرة، يصححون مثل حديث الحميرة، أشار إليهم. هذا ما هو ثابت، خذوا نصف دينكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.